الله بن زيد عبد الرحمن بن أبي شيخ أقسام الولاء أي هي أقسام كثيرة، يعني هو الصلاح رحمه الله تعالى قسمها على حسب الأسباب، أسباب الولاء يعني. قد يكون الولاء لكونه هو الذي اعتقه، قد يكون ولاء حقيقيا، وقد يكون ولاء لأنه أسلم على يديه زي ما كما سبق، يعني كلها أقسام لسبب الولاء. قد تزيد عما ذكره، ليست محصورة في ذكره. قال: تخلف العمل عن العلم، أن تحصيل العلم الشرعي ليس غايته، إنما هو وسيلة لمعرفة الله عز وجل ومعرفة حقه على العبيد، ثم الاجتهاد في القيام بهذا الحق قدر الاستطاعة. وعلى هذا المعنى تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة، قدمنا الله عز وجل من لم يعمل بعلمه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم أتبع ذلك عز وجل بقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وعن أبي وائل قال: قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه يقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. ولذا فالعلم عندان: علم ينفع صاحبه وعلم يضر به، فمن أورثه العلم خشية الله عز وجل كان علمه نافعا، ومن لم يكن كذلك أضر به علمه ولم ينتفع به. وقد قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قد كثر في أيامنا من لا تجد لعلمه أثرا في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته، بل وفي عبادته، فتجد علمه في جانب وهذه الأمور في جانب آخر. هذا من أخطر الآفات على طالب العلم. ولأهمية هذا الأمر ألف فيه بعض أهل العلم أجزاء مفردة، مثل اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي، وكتاب ذم من لا يعمل بعلمه لابن عساكر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا تكون تقيا حتى تكون عالما، ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. وعن الحسن قال: العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية أحاديث، سمع شيئا فقال. جرد المبيان. وكان سفيان الثوري ينشده متمثلا، وهي لسابق البربري في شعره: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق المرء ما هو فاعله. وقال الثوري أيضا: العلماء إذا ما علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. قال بشر بن الحارث: إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي. السماع والحكاية والرواية هذا فيه لذة، إنسان يرغب فيها. إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم وعلم وهرب. ألم ترى إلى سفيان كيف طلب العلم فعلم وعلم وعمل وهرب؟ هكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها. قال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصخر. يعني المطر إذا نزل على الجبل الأملس لا يبقى عليه شيء. عن زياد بن أبي سفيان قال: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، إذا خرج من اللسان لم يجاوز الأذان. وعن سلمان قال: يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل. يتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به. وقال وكيع: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين في طلبه بالصوم. وقال أبو إسحاق الألبيري: وإن أوتيت فيه طويل باع. وقال الناس: إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد وأست. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وفي الحلية عن حميد بن هلال قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه تعالى عنه يقول: إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي قد علمت فما عملت فيما علمت. وفيها عنه أيضا قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر، أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة. هل ائتمرت؟ والزاجرة هل انزجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. فإن من هذا أقوام شغلوا أنفسهم تخريج الأحاديث وجمع طرقها والبحث عن عللها، مع بعد شديد عن البحث عن السنن والعمل بها ونشرها بين الناس. وقد كان العلماء يحذرون من الانكباب على الحديث والانشغال به عما يلزم من العمل والعبادة. قال محمد بن يوسف الفريابي: كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي: يا محمد، ما يزهدني فيك إلا طلب الحديث. قلت: فأنت يا أبا محمد أي شيء كنت تعمل إلا طلب الحديث؟ فقال: كنت إذ ذاك صبيا لا أعقل. قال الذهبي: إذا كان مثل هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين أو بعدهم بيسير، وطلب الحديث مضبوط بالاتفاق، والأخذ عن الأئمة الأثبات عن الأثبات الأئمة، فكيف لو رأى سفيان رحمه الله طلبة الحديث في وقتنا وما هم عليه من الهمات والتخبيط والأخذ عن جهلة بني آدم وتسميع ابن شهر. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائهم. الصور واحدة والحقيقة تختلف. قلت وماذا يقول ابن عيينة إذا رأى من يسبون إلى طلب الحديث في زماننا الذين جمعوا بين قلة العلم والعمل وسوء الأدب كما جمع له بين حشف وسوء كيل وإلى الله يشتكى. وفي السير قال الشعبي ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. فقال الذهبي لأنه حجة على العالم فينبغي أن يعمل به وينبه الجاهل فيأمره وينهاه ولأنه مظلة ألا يخلص فيه وأن يفتخر به ويماري به لينال رئاسة ودنيا ثانية. ومن أمثلة أثر العلم في سلوك السلف ما في الحلية بإسناد صحيح عن أبي حيان التيمي قال حدثنا أبي قال كان شريح إذا مات لأهله سنه أمر بها فألقيت في جوف داره ولم يكن لها مثغب شارع إلا في جوف داره اتقاء لأذى المسلم. وفي السير قال الثوري وددت أن علمي نسخ من صدري ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته أي شعرت به. قال يحيى الخطام كان الثوري قد غلبت عليه شهوات الحديث ما أخاف عليه إلا من حبه بالحديث. قال الذهبي حب ذات الحديث والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف أو مخوف فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة إن كثيرا من ذلك وبال على المحدث. وفي الحلية عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد قال سمعت يونس بن عبيد يقول عمدنا إلى ما يصلح الناس فكتبناه وعمدنا إلى ما يصلحنا فتركناه. قال خالد يعني التسبيح والتهليل وذكر الخلق. وفي الحلية عن بشر بن الحارث قال أدوا زكاة الحديث فاستعملوا من كل 200 حديث 5 أحاديث. وفي السير عن إبراهيم بن أدهم قال كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء وكل عالم لا يكون تقيا فهو والذئب سواء لأنه يستعمل علمه في خداع الناس وكل من ذل لغير الله فهو والكلب سواء. وفي السير قال عثمان بن سعيد من لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة فهو مفلس في الحديث. قال الذهبي يريد أنه ما بلغ درجة الحفاظ وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء 5 وحاط بسائر حديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفاهم عللا فقد أحاط بشطر السنة النبوية بل بأكثر من ذلك. وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه فنسأل الله المغفرة. وأيضا فلو أراد أحد أن يتتبع حديث الثوري وحده ويكتبه بأسانيد نفسه على طولها ويبين صحيحه من سقيمه لكان يجيء مسنده في 10 مجلدات. وإنما شأن المحدث اليوم الاعتناء بالدواوين وأسانيدها ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه ويدين بالحديث. فعلى علم الحديث وعلمائه ليبكي من كان باكيا. وقد عاد الإسلام المحض غريبا كما بدأ فليسعى المرء في فكاك رقبته من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يخذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع وفقنا الله وإياكم بطاعته. أخونا الشيخ يوسف كان عامل اختبارا لأخونا اللي يحضرون معه، مسألة الاختبار هذه مسألة طيبة، يعني تحفز الهمم وتنشط وتدفع إلى الاجتهاد، هذا شيء طيب، وظننا أننا يعني نمكن من فعله. هو جزاه الله خير يعني عمل امتحان وكانت النتيجة يعني بعض الأحيان يعني تقدم فيه فأعد له جائزة، شيء طيب يعني تشجيع في العلم شيء طيب. هنا جائزة للأخ اللي هو يعني كان سابقا فيه اللي هو الأول أخ شامل أبو سيف الدين. الأخ محمد سيد ايش؟